بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قال ابو القاسم ربط الحق باقلام بمرتدلان، واختار لهم الجرد واخرجهم عن محلكم، ولذلك يبخر المسلمون وهم في حيث أنا صب لمن فهو من حولك، ولكن ما احتيالي لسوء هذه المواعظ. وقال له انه قال سكين من العاد ومريد من الله، سمعت الاستاذ ابا علي يقول، سمعت العباس المرضي يقول: كان لي بدايه حسنه، فكنت اعرف كم بقي بيني وبين الوصول الى مقصود من الظفر المراضي، فرأيت ليلة من الليالي في المنام كأني أتهده، أتهده من حالة جبل، فأردت الوصول إلى مرة المسار، فحزنت وأخذ من الموت، فرأيت قائلا يقول: يا عباس، الحق لم يجد منك أن تصل إلى ما كنت طلب، ولكنه فتح على لسانك الحكمة. قال: فأصبحت وقد أذهلت كلمات الحكمة. فقال سمعت الأستاذ أبا علي يقول: كان شيخ من الشيوخ له حال وقت ما هو، فقتل مدة يبلغ بين الفقراء، ثم ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من الوقت، فسئل عنه فقال: وراه وقع الحجاب. قال: وكان الأستاذ أبا علي إذا وقع شيء في سلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين، يقول: هذا من غيرة الحق يريد أن لا يدري ما يدري من سفرها الوقت وانفجر في النار. هممت بها من تبريح وهمت بي خيالها حتى إذا نظرت إن ملاذي ذات نهاها وجهها الحسن، ما كان على جزائي حسنا عرجت بالهجر حتى شفني الحجر. قلت ذكر هذه، كنت ذكر هذه الامور في باب الغيرة مضر صنعني حتى يغار ان يعطي بعض الناس ما يعطيه، ما يعطيه الا الله المستقيم من السابقين ومن السابقين والمقربين، فقد سموا اثمان الحق غيره كما تقدم، لكن لم يحضر شيئا من الحق من على ذلك العبد العطاء العظيم عنده. وكون العبد ليس اهله كما يرى على الكلمه ان تتجلى جبران الكفر، وهذا المعنى صحيح كما قال تعالى: واذا جاءتهم ايه، واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. الله اعلم حيث يجمع رسالته، وكما قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، كما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، اليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا المعنى خلال ذكر اذا ذكر العبد وظلمه، وإقامة الحجة عن حجة عليه، أو بيان حكمة الرب وعدله كان حسنا، فإن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلا، ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح. فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فهو سبحانه معطي ما يحلى لا مال ما أعطى ولا معطي لما منع. لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا، فليعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العدل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه من الأسباب التي هي الأعمال الصالحة. للحكمة وأن المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة إما بحساب في العمل وإما بسبب عارض وجبه يوم القضاء ويكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع فإذا كان منه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعزم فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال كل عطاء من صبر وكل عقوبة منه عدل وهذا الأمر يغلط فيه كثير من الناس في تمثلهم بالأشعار وفي مواجيدهم وهم فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد من صدق الحب وصدق المحب والعبد في حبه واستقراره يسعه وبحب المحبوب والسيد وإعراضه وصده كالبيت الذي أنشد حيث قال أنا صب ممن حويه ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي وفي معناه قالوا شتير لا يعاد ومريض لا يراد ومريد لا يراد وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة تام السعي وإنما الإعراض من المولى هذا غلط من الكفر فإن الله يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فمن أتاني يمشي أتيته هرولة وقد أخبر أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأنه يضاعفها سبعا لأصغرة ويضاعفها أضعافا كثيرة وأخبر أنه من حل بحسنة كتبت له حسنة كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبع أضعاف وأضعافا كثيرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة حسنة كاملة وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال من كان يريد حرث الآخرة يجد له في حرثه إلى أمثال ذلك فكيف يضم قول قالوا إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه بل يحده ويمنعه كما يفعل ذلك المخلوق إما لبخله وإما لتقربه وإما لغير ذلك وقد ثبت وهذا سوء ظن بالله وقياس الله سبحانه على المخلوقين المخلوقين فيهم من ظلم وفيهم من جهل وقد يريدهم الانسان وقد يحبهم وقد يقصدهم فيصدونه لكن المولى العظيم جل وعلا من اراده صادقا قبله وزاده من فضله واعانها على الخير سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ولن يهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى واخبر كما تقدم ان من جاء بحسنه له عشر امثالها وكذلك قوله جل وعلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر الوسطى ومن اقبل عليه جل وعلا واتقاه وسار الى مراضيه عن اخلاص وعن صدق وتباعد عن الموانع فالله يقبله ويزيد من فضله جل وعلا ولا يرده سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح انه قال لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم يرى راحلته اذا وجدها عليها طعامه وعليها طعامه وشرابه من ان يكون مستوي بتوبه التائبين اعظم فرحا لمن يكون بتوبه التائبين اعظم فرحا بثوبة التائب ومن يكون بثوبة التائب أعظم أعظم فرحا منه من الواجب بطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المخزي والهلاك كيف يتمثل له بالتجلي والصد والإعراض وشعور رأي الموالي وبحق الله مما يفعله السادة لعبيده وأنه يعود مع محبه وسلمه يسألونه بقول شقيم العذاب ومريد ما يراد وهل في الصادق لا يصلح نعم وهل في الصادقين مع الله سقيم العذاب فهل أراد الله أحد بصدق فلم يرده الله بل ثبت في صحيح مسلم أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعدني قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا مرض فلم تعد ما علمك لردته لوجدتني عنده والله قد أخبر أنه من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي جملة كان الباب تكريم بما وعده الله عباده الصالحين ونسبة لله إلى ما نزه نفسه عنه يضل العباد بإضاعة أعماله الصالحة بغير ذنب ولا عذر نسبة الله ما هي نسبة لله نسبة الله إلى ما نزه نفسه عنه ما عندك ونسبة الله ما عندك الله ما في لله ونسبة الله نسبة الله نعم نعم بغير منهم ولا عدوان تمثيل لله بالسيد البخيل الظالم ونحوه إقامة العذر وإقامة للعذر للعين وإقامة لعذر النفس ونسبة لها إلى الجنب توابد ففيه من الكبر والدعوى ما فيه والحق الذي لا ريب فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا بتفريط العبد وعدوانه لئلا يكون العمل الذي عمله صالحا ويكون له من السيئات ما يغفر العبد وانما العبد ظالم جاهل يعتقد انه قد اتى بما يستوجب كمال التكريم ولعل الذي اتى به انما يستوجب به اللعنه والغضب بمنزله من معه نقد مرشوش جاء ليشتري متاعا رفيعا فلم يبيعوه فظن انهم ظلموه وهو الظالم وهو في ذلك شبيه لاحد ابن ادم ان قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لم ادخل انك قال انما يتقبل الله من المتقين هذا واقع هذا واقع قد يظن الانسان انه مغبون وانه مظلوم وهو ظالم لانه ما فكر في عمله وتقصيره وهو يظهر الشماتة ويظهر الحزن ويظهر كذا وأنه مظلوم وأنه وأنه ولا يفكر في عمله الضعيف أو الباطل أو المغشوش فيحسب أنه على شيء وهو ليس على شيء ويجب أن يحاسب نفسه وينظر فيما قدم ولا يتهم ربه فإن ربه جل وعلا هو الجواب الكريم سبحانه وتعالى فلا بد أن يحاسب نفسه حتى ينقي عمله حتى يكون عمله خالصا وحتى يكون موافقا للشريعه وحتى يكون بعيدا صاحبه عن الكبر والعجب والخيله وايضا قد يعمل عملا صالحا قد يخلصه لله ويبتلى بالعجب والكبر ومنح على الله وانه فعل وفعل وفعل ومنن عليك ان اسلموا ولا تمنوا عليه اسلام بل الله يمن عليك وان هداكم من كنتم صادقين فالعبد يعمل ويجتهد مع هذا يزهي عن نفسه ويتهمها بالتقصير وان حق الله فوق ذلك سبحانه وتعالى نعم وعلى هذا الاصل تخرج حسابه عباس وامثالها فانه لم يعين مطلوبه ومراده واما العمل الذي عمله فقد طلب امرا ولم يات بعمله الذي يصلح له واما كون الحق لم يرد منه ان يصل الى مطلوبه فقد يكون لعدم استئهاله وقد يكون لتضرره لو حصل له وكم من يتشوق الى الدرجات العاليه التي لا يقدر ان يقوم بحقوقها فيكون وصوله اليها وبالا في حقه وهذا في امر الدنيا كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه حق ابتداء كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وقال يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وقال إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع بدر أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها قال أبو قاسم وعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك الله تعالى قال يا مقاتل واعلموا ان من سنه الحق مع اوليائهم وان لا تعتني غيرا فلا حول شيء قال اجعل بقلوبهم شيئا شان فعلموا ذلك فلا على قلوبهم ان يردها خالصه من السنين قال أبو قاسم قال أبو قاسم وعلم يقول سنة الحق مع أوليائه أنهم لا تهتموا خيرا أو لا حلوا شيئا أو بعده بقلوبهم شيئا شيئا عليهم ذلك فيضع على قلوبهم بأن يعيدها خالصة من نفسه فادها فمن لا تهتموا وقال كما تشكر منها لكم كما تعبى زيد من الرجيم الفقير لكم كما تشكر ابراهيم سمعتم محمد بن حسان يقول بينما انا ادعوه في جبل الاجمال اذ خرج عليه رجل شاب قد احبطته السموم والرياح فان نظر الي ولى هارما فسميته وقلت له فاذني بكلمه فقال احذروا فانه لم يكن لا يحب ان يرى في قلب عبده سواه فقال احذروا فإنه غيره ومن قال إنه غيره لا يحب أن يرى في قلب عبده سوى وقال سمعت السلمي يقول سمعت المقرب هذه يقول الحق غيره ومثلته أنه لم يجعل إليه سميكا سوى قلت هذه الآية تدخل في الغابة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيرت الله أن يأتوني بما أحب ذلك وأعظم الذنوب أن تجعل لله مسلما هو خلقك وتجعل ما هو إله آخر والشرك منه جليل ومن هبته فالمختصون يطاعون ولهم التوحيد والسابقون المقربون قالوا بمستحبه وواجبه ولكن أحبه الله من التوحيد ولكن أرضه إليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو اعظم الذنوب بل هو اعظم الذنب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامه الى الجرح تفوت هديه تاره تميلها وتعدلها اخرى ومثل المنافق كمثل شجره الارض لا تزال ثابته على اصلها حتى يكون جهتها مره واحده فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعارف والرحمه لله المختصر يعني فالخال من الزق تبتلى الريح هكذا وهكذا وهكذا فالمؤمن يبتلى بانواع المصائب اما الكافر والمنافق مثل شجره الارض شجره معروفه لا تزال قائمه حتى تنجح مره واحده وهكذا غالب على كفرة والمنافقين السلام والصحه والعافيه حتى يهدم عليه الاجر نسأل الله السلامة ومن رحمته لعبده المخلصي أن يصرف عنهم ما يغار عليهم منه كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والبأس أنه من عبادنا المخلصين وكما قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإذا صرف عنه ما يغار عليهم منه كان ذلك منه رحمة ذلك من رحمته له واصطفائه بالجاه، وإن كان في ذلك مشقة عليك وتارة يمنعه مما يكرهه له وتارة يطهره منه بالابتلاء، فإذا كان يراه من ذلك فإذا فعل الأبناء لا يرضى عليه فقد يعاتبه على ذلك بفضل منه. كما قال أبو القاسم وحكي عن السري أنه قال كنت أقرب رجلا صديقا مرة والمعنى في هذا أنه سبحانه قد يحمي عبده فضلا منه وإحسانا عن الذنوب فلا يقع في المهالك والمعاصي والشرور، فضلا من الله وإحسانا وغيرة من الله على عبده أن يقع في محارمه، فقد يبتلى بالزلة والحفظة فيبتلى بشيء من الأمراض والمصائب ليطهره من هذه المعايب من هذه المعايب ويرجع إلى ربه في التوبة والإنابة ويتنبه، فترى فيه يبتلى بالعافية والصحة والسلامة والاستقامة والشكر لله والقيام بحقه، هذه نعمة السراء. وترك يؤتى بنعمة الضراء ليستقيم إذا ابتعد عما حضر الله عليه وليحاسب نفسه وينظر في عيوبه لعله يتطهر مما قد وقع عليه من الزلات والأخطاء. وحكي عن السري انه قال كنت اقول رجلا صديقا مره من الاوقات فمررت في بعض الجبال فامان بجماعه جمع ومر وهم يعني فسالت عن حالهم فقالوا ها هنا رجل يخرجه السنه مره فيدعونهم فيجدونه الشفاء، فدخلت حتى خرج وجعلهم فوجدوا الشفاء فقال لا فرقا فقفلت اثره وتعلقت به وقلت له فيه عله باطنه فما دواها، فقال يا كريم اني عني فانه لم يغض ما يراك تداخل يده فاسقط من عينه، وهذا من قوله تعالى لا تجعل مع الله الها اخر لك قربا مذموما مخذولا، وقوله فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. فقوله ومن يشرك بالله فسوف يحفظه من السماء فقصره السماء وتعود اليه في مكان صحيح، وقوله ولقد يحيى اليه ويعيد ولقد يحيى اليك والى الذي من قبلك لن يشركك لاحفظا من عمرك ولتكونن من الخاسرين من النار وخالد لكم من الكافرين، وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وكثرة الفساد وخاف الإنسان على دينه وخرج إلى البوادي لهذا الأمر فهذا من باب الاحتياط والحرص على سلامة الدين. وهكذا الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس؟ قال المؤمن مجاهد في سبيل الله. قال ثم من؟ قال المؤمن في شيء من الشعار يعبد الله ويدعو الناس في شده. يعني عند العلماء يعني عند الحاجة إلى هذا وعند خوفه على نفسه. أما وجوده بين المسلمين وتعاونه معهم هذه سنة الرسل عليه الصلاة والسلام. كانوا مع الناس يخالطونهم ويدعونهم إلى الله ويبلغونهم رسالات الله وينصحون لهم ويأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر حتى يظهر الحق وحتى ينتهي إلى الحق وحتى يجحد الباطل. تمام. اسمعنا يا شيخ، الشرك صغيره وكبيره خفيه ودقيقه. الشرك أنواع. اشرح لنا هذا. الشرك الأكبر معروف، لذة الأوثان وتعلق الأصنام ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا كل الشرك الأكبر ظاهر. وهنا دقيق ما يكون في القلوب من الرياء وطلب محبة الناس وثنائهم، فقد يتعبد أو يصلي أو يصوم أو يقرأ عند الناس سرا في قلبه ليثنوا عليه ويمدحوه، قد يقرأ لذلك، وقد يذهب إلى محلات يثنى على الذهاب إليها كحلقات العلم أو المساجد البعيدة يصلي فيها لا لقصد وجه الله بل للرياء. فالشرك يكون في أشياء دقيقة تكون في القلوب ما يعلمها إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى من أنواع الرياء. ولهذا قال الحديث الآخر حديث أبي سعيد ألا أخوة من وأخوة عليكم عندي بمسح الدجال؟ قلنا بلى. قال الشرك خفي، يقوم الرب فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الجنة إليه. قال الله الآخر من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فالحاصل أن الشرك فيه خفي وفيه جلي، فيه الدقيق وفيه الكبير. فالدقيق ما يكون في القلوب ويكون في بعض الألفاظ التي لا يتكلمها الناس، والشرك الظاهر ما يكون تراه الناس ويسمعونه كدعاء الأموات واستغاثة بالأموات، سب الإسلام وطعام الإسلام وسب الأنبياء، أشياء واضحة نسأل الله العافية. وما يكون من الشرك الخفي مثل ما قد يستبيح الناس من ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله بالنبي بالأمانة، ويخفى على بعض الناس هذا فلا ينتبه من الشرك. ولهذا يقع في كلام الناس كثير من حيث بغير الله، قل ما شاء الله وشاء فلان لولا الله، ولجهل فيهم وقلة علمهم. هذا الحديث ينطبق على من خاف على نفسه من كتى العقل. نعم، اذا خاف في بلده على ابن الفتن في هذا الشرور وخرج الى البواب لا باس. نعم. قلت فقط وقد انهم يعملون بغيره الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم على من يلقي على ان ياتي محارمه فيظهرون في ذلك ما لا يحبه من حضور المباح، وقد يعلمون بها ذكر على موافقه وعطاياه التي لاوليائه ان يضعها في غير محلها فجعلوها فجعلوا الغيبه تاره في امره ونهيه وتاره في قضائه وقدره، واما الغيبه من اهل الطريق فقد وانا بها المعنى الشريف وهو ان ضال المؤمن ان كنت هكا محارم الله ويذكرون في ذلك ايذاء المقربين من غيرتهم ان يكون الشيء بامورهم لغير الله، وذلك قد يعنى به ان يرى الانسان على محارم الحق ومرضاته ان تكون في غير محلها واهلها قريب، وقد يعنى بها ان يرى الانسان ان يشارك غيره في طريق الحق ومواهبه ويكون على حسدا واستكبارا وشبهم لغيبة الضرائب على الرجل او غيبة الذكور على الانثى. وهذا اللفظ الباطل هنا يغار ان احد يشارك في طلب العلم او في كثره الصلاه او في كثره الصيام او في الجهاد، هذا حسد بغض، لا يجوز هذا. يشبه غيره النساء على ازواجهم، يشبه غيره الفحول من الكنوس والجمال على الانثى، غيره من يحب ان يكثر الناس بالخير، يحب ان يشاركوا في الخير، يحب ان يرى الناس يسابقوا الى الخير، لا يحسدهم على هذا، ولا يحب لهم ترك هذا الشيء، ولكن حسب الغبطة لا بأس. كان يحب ان يفعل مثلهم في الخير، يحب ان يقرأ كما قرأوا، يحب ان يجاهد كما جاهدوا، يحب ان يصدق كما صدق، فلا طيب. اما انه يكره ان يشاركوه، يحب ان يفرد انه هو اللي يعبد الله وحده، هو اللي يتقي الله وحده دون الناس، هذا حسب الغبطة منك. وقد من يقرا ان يرى على الحق ان يذكره احد او ان يعرفه احد وان ينظر اليه احد ما يرى الانسان على محبوبه العزيز عنده، كما تقدم عن السلمي وكما حكاه عن بعضهم قال قيل لبعضهم اتريد ان ترى فقال لا قيل ولم قال انزه ذلك الجمال عن نظر وجهي قال وفيه وكنا لا انجد قال وكنا لا انجد اني لاحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك وأراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فغضب منك عليك وكما نذر في باب المحبة فقال سنة الشيخ وكما ذكر في باب المحبة فقال سنة الشيخ عبد الرحمن السلمي سنة منصور بن عبد الله يقول سنة الشيخ المحبة أن ترى بعضا من المحبوب أن يحبه ويدرك وهذا أيضا وجه فاسد جدا وهو جهل بالله وبما يستحقه وتشبيه له بالمحبوب من البشر وظن من هذا قائل أنه إذا رأى الله حصل بذلك نقص في حق الله أو رأى عليه إن الإنسان إن يتأثر على محبوبه مما فيه عليه غضب أو على المحبه بضرر كغضب من الشركة بما فيه من الضرر وكل غضب عليه من نفسه واستشعاره به أن ذلك نقص وذلك كله حال في حق الله ومن قال هذا قد يقول أغار عليه من أن أحبه ومثله لا يصلح أن يعبده وإنما أعبد من يعبده وهو نحو ذلك مما زينه الشيطان للمشركين وأهل الضلال وذلك أنهم قد يدخلون في غيرة الله معه لمواهب وعطايا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه بأصناف القربات كما قد يمنع السيد والمحبوب والده ومحبيه مما يستحق له وهذا أيضا جهل بالله وتكفير بوعده وتدمير له وتزكية لنفوسهم وهو باطل وفي الجنة فالغيرة المحمودة إما ترك ما نهى الله عنه أو ترك ما لم يأمر الله به وما أوجبه ومن لم يكن فيه أحد حالين فهو ممن فسق عن أمر ربه. والمعنى بهذا أن الغيرة تكون لترك المحارم يخاف أن تندهك محارم الله كما جاء به النصوص. والمعنى الثاني يخاف أن يعبد الله بغير ما أمر بالبدع الشرور هذا نقص ولا يجوز المؤمن ان يتعبد بغير ما شرع الله له فالمؤمن يغار ان تنتهك محارم الله ويغار ان يعبد الله بغير ما شرع ويدعو الناس الى ان يعبدوا الله بما شرعه الله وان يحذروا ما حرم الله اما ان يغار ليعلم ان لا يعبد معه الله بل وليغرد بالناس وليغرد بعباده لله وحده وليطيعه وحده وليحبه وحده وليصلي وحده هذا من نفس الفاسد المقرح القبيح والحسد والبغي كذلك من يغار ان يرى ربه او ان يحبه هذا ايضا من الجهل وانتكاس الامور بل من سعادته ومن توفيق الله له ان يحب ربه وان يتلاعب وان يجتهد في حبه وان يفرح برؤيته وان ينسب ومناجاته وطاعه في امره هكذا يكون المؤمن هكذا تكون سعادة ومن لم يكن فيه أحد حاله فهو ممن فسق عن أمر ربه والثانية حال كما يركم للصادقين فأما الغيرة على ما يحرمه أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعله وهو لا يتركه ولا يستطيع فهو تذمر كله كما تقدم فهذه الغيرة الاصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ ومن لما مطلقا فقد أخطأ والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله ويذم منها ما ذمه الله ورسوله وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره لأنه يلبس الحق بالباطل ولهذا السبب يذكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والآخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والصواب الفرقان والصواب الفرقان ايش ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه أمر ويبقى على ما لم يحرمه أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعله وهو لا يتركه ولا يستطيع فهو ذنوب كله كما تقدم. هذه الغيرة الاصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ ومن لما مطلقا فقد أخطأ والصواب أن يحمد منها ما حمد الله ورسوله ويذل منها ما ذمه الله ورسوله. وهذا يقع كثيرا بالسالكين في هذا الخلق وغيره فإنه يلبس الحق بالباطل. ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل والآخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب والصواب من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عنده الصواب الفرقان ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذه الطريق لما فيه من نفس الحق والباطل والاخرون يعظمونه بما فيه من الحق والصواب الفرقان. والصواب والفرقان في الله والفرقان نعم يعني ساقه الله للفرقان يتميز بين الحق والباطل ساقه الله. ومن لم يدع الله كذا تصبر الصواب الفرقان بين الاثنين يعني عدم نفس الحق والباطل. ماذا الله ماذا الله الصواب والفرقان حمد الله بيحمد ولهذا يكره هذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الشريك لما فيه من نفس الحق بالباطل والآخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب الفرقان. طيب لا لا لا هكذا والصواب كذا الخطوه كذا الخطوه الصواب الفرقان بين هذا وهذا تميز بين هذا وهذا. نعم ومن لم يجعل دونه نورا فما له من نور. أصل فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم الحلمي في باب الرضا عن الشيخ أبي سليمان الداراني. سم صح كم؟ 65 كم؟ الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الزراعة عن الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله أنه قال في باب ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار فإن الناس تنازعوا في هذا الكلام فمنهم من أنكره ومنهم من قبله. والكلام على هذا الكلام من وجهين احدهما من جهه ثبوته عن الشيخ ابي سليمان والثاني من صحه صحته في نفسه وجسده. اما القول الاول فينبغي ان يعلم اما المقام الاول فينبغي ان يعلم ان الاستاذ ابا القاسم القشيري لم يذكره عن الشيخ ابي سليمان باسناد وانما ذكره مرسلا عنه في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والمشايخ وغيرهم تاره يذكره باسناد وتاره يذكره مرسلا وكثيرا ما يقوله الرساله وقيل عنه كذا. ثم الذي يذكره الاستاذ ابو القاسم بالاسناد تارة يكون إسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أولى. وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا

فقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والقصد هنا أن ما ذكره قشيري عن المقرباني من أحسن الكلام. هذا ملحق عظيم هذا العظيم جدير من العناية، فإن الكثير من الصوفية التبس عليهم الأمر، وهكذا أصحاب البدع التبس عليهم الأمر بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية والأمر الشرعي والأمر الكوني والبعث الشرعي والبعث الكوني والإنسان الشرعي والكوني إلى غير ذلك. والواجب على أهل الإيمان أن يحبوا ما أحبه الله ورسوله، وأن يرضوا ما رضيه الله ورسوله من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وأن يكرهوا ما كرهه الله ويسخطوا ما سخطه الله من الكفر والمعاصي، ولو كانت وقعت في قدره وإذن سبحانه وتعالى الكون، كونه قدرها الحكمة وأمن فيها الحكمة وأرادها الحكمة لا يقتضي حبها والرضا بها. والمؤمن يعلم أن ما كان فهو بقضاء الله وقدره، هو الخلاق لكل شيء سبحانه وتعالى. لكن مثل ما قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غنيكم ولا أرضى لعبادكم. سبحانه لا يحب الفساد، المؤمن يكره الكفر والفساد والمعاصي ولا يرضاها ويبتعد عنها ويحذرها وإن كان في قدر، كما أنه يحب الطاعات وأعمال الخير من الإيمان والتقوى وسائر أعمال الصالحات، يحبها ويرضاها ويسارع إليها وهي مع ذلك بقدر، كل شيء بقدر. فعليه أن يفرق كما فرقت الرسل، فعليه أن يفرق بين ما فرق الله بينه، فيحب التوحيد والإيمان والتقوى والأمر الصالح ويرضى بذلك ويسارع إلى ذلك، ويعلم أنه أن ما وقع من الناس هو بقضاء الله وقدره، وهو مع ذلك يحبها يحبها قدر المؤمن الطاعات وسبق علمه بذلك وأحب منه ذلك ورجى منه ذلك، سبق في علمه ما قدر من الكفر والمعاصي وكره ذلك، لكنه قدر الحكمة. فعليك على المؤمن أن يحب ما أحبه الله ورسوله، ويرضى ما يرضاه الله ورسوله، وأن يكره ما كره الله ورسوله، ويسخط ما سخطه الله ورسوله من الكفر والمعاصي، هكذا يجب على أهل الإيمان. أما الصوفية فقد وقع في يوم منهم بالالتباس، فظن أنه لا مانع من الرضا بالكفر والمعاصي لأنه وقع في قدر، هذا جهل كبير وضلال بعيد نسأل الله العافية. وإن كانت بقدر لحكمة بالغة قدر الله على أن يكفر أو على أن يعصي لحكمة بالغة، ولو حدث الدامغة سبحانه وتعالى وحكمة بالغة، لكنه أمرنا أن نحب أحبابه ونكره أعداءه، وأن نرضى ما يرضى ونكره ما يكره، ونحب ما يحب ونسخط ما يسخط، فعلينا أن نتبع ما جاء به الأوامر. أما القدر فأمره إلى الله، ولو في حكمة ذلك سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن مأمور بتوحيد الله والإخلاص له والرضا بتوحيده، من هي يكفر بالله ويستكبر عن المعاصي مأمور بكراهة ذلك وأمور ذلك، هكذا المؤمنون يحبون في الله ويبرون في الله ويطيعون الله ورسوله ويرضون ما رضيه الله ورسوله ويكرهون ما كرهه الله ورسوله. رحم الله المؤمن رحمه الله ورسوله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقصد هنا ان ما ذكره القشيري عن المقرباني من احسن الكلام، حيث قال: من اراد ان يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: إذا سأل العبد عن الشهوات فهو راض، وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لخروج شهواتها، فإذا لم يحصل سخط، فإذا سأل عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته كلام حسن، لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقا قال: وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد قولك ضيق صدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله وكذلك ما ذكره معلقا قال وقال وقيل قال السبلي بين يدي الجنيد لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد قولك دا ضيق صدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على السبل حاله في سبب قوله لها إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى إلهي دلنا. كلام الجنيد هذا ظاهر تحسنه المؤلف في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الأصل في هذا أن هذه كلمة مثل ما قال كنتم من كنوز الجنة كما في الصحيحين كنتم من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فالفرار إليها عند المصائب أو عند الأخطار أو عند الخوف ظاهر في النصوص لا حول ولا قوة إلا بالله شرعة الله وعند الحي على في الأذان، كلمة عظيمة يشرع المولية بها دائما معناها التجر من حوله وتجر من قوته في الدفع عن نفسه أو في القيام بما يجب عليه، فلا يستطيع إلا بالله لا من جهة الدفع ولا من جهة الفعل. وكنز من كنوز الجنة ومن الباقيات الصالحات، فكيف يعترف الجنيد على سبلي وكيف يستحسنه أبو العباس رأي الجنيد ويمدحه ويقول إنه سيد جماعة، وأن هذا يعني من المحاسن. وهذا الشيء يقول ذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. ما بين في أسباب ما والله في أسباب قال أن الجهاز وإذا كان جهاز استرجاع مات ولده فقال لا حول ولا قوة إلا بالله يخشى أن يموت الآخر، لا معنى لا أدفع عن نفسي حتى نفسي ما في الغلب لا حول ولا قوة إلا بالله حتى أنا قد أموت فلا حول ولا قوة إلا بالله عند مصيبة، أو قالها عند الخوف من وقوع شيء. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على السبل حاله في سبب قولها إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. ما ظهر بها لم يظهر بها الاعتراف ولا استحسان الشيخ فيها. الأصل أن هذه كلمة عظيمة ومسموعة كيفما قالها الإنسان بدفع أو جلب خير، ينبغي التأمل هذا أو ينبغي أن يتأمله ومن هنا يعلم قدر الله فيه. نعم. قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نعم يفرع هذا، لكن ما يمنع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله